هنا القاهرة. ومضة مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم كانت المرأة في الجاهلية إذا ابتكرت قاموا بتهنئتها، وإذ لم تبتكر قاموا بمواساتها، فماذا ستفهمون من الجملة السابقة؟ وهل ستقولون إن المرأة أيام الجاهلية لم تكن تبتكر شيئا؟ أقول لكم ربما يكون هذا صحيحا إذا كان الفعل ابتكرت المرأة، يعني ابتدعت شيئا غير مسبوق إليه، وهذا ما نعرفه جميعا لمعنى الفعل ابتكر. لكن الأمر يختلف كثيرا إذا علمنا أن الفعل ابتكرت المرأة يعني أيضا ولدت ولدا ذكرا أول ما ولدت. وعلى هذا فحين قلت لكم كانت المرأة في الجاهلية إذا ابتكرت قاموا بتهنئتها، فأنا أعني كانت المرأة في الجاهلية إذا ولدت ولدا ذكرا أول ما ولدت قاموا بتهنئتها، وإذ لم تبتكر، أي إذا لم تلد ولدا ذكرا أول ما ولدت، قاموا بمواساتها. ومضة لغوية مع جيهان الريان.